إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصل الحديث بنا إلى باب الإيمان، وكنت ذكرت في الدرس الماضي أن الأصول في مسائل الإيمان ثلاثة، وهي أن الإيمان قول وعمل، وانتهينا من الكلام عن هذا الأصل، وبقي الآن بتوفيق الله أن نتكلم عن الأصلين الثاني والثالث. الأصل الثاني أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص، وهذا أمر معلوم بالشرع وبالحس أيضا، فلا شك فيه بوجه من الوجوه، وقد دل الكتاب والسنة على زيادة الإيمان ونقصانه باللفظ والمعنى. أما زيادة الإيمان فجاء التنصيص على أن الإيمان يزيد في ستة مواضع في كتاب الله، أولها في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، ثم في سورة الأنفال، ثم في سورة التوبة، ثم في سورة الأحزاب، ثم في سورة الفتح، ثم في سورة المدثر، كلها فيها التنصيص على أن الإيمان يزيد بهذا اللفظ. وأما الدليل على زيادة الإيمان بالمعنى فكثير أيضا في الكتاب والسنة، من ذلك قول الله جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم ويزيد الله الذين آمنوا هدى. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم فيما خرج أحمد وأبو داود بسند صحيح، قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. في أدلة أخرى أتركها خشية الإطالة. وأما نقصان الإيمان فإنه قد دل عليه صراحة، أعني لفظ النقصان، ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، وكان يعظ النساء. فهذا صريح في إثبات نقصان الإيمان. ولكن تنبه يا رعاك الله إلى أن بعض الناس قد يفهم هذا الحديث فهما خاطئا، فالحديث يدل على نقصان الإيمان وليس على حصول الإثم، ولا تلازم بين الأمرين، لا تلازم بين نقصان الإثم بين نقصان الإيمان وحصول الإثم، فقد ينقص الإيمان ويحصل الإثم، وقد ينقص الإيمان ولا يحصل الإثم. ومن ذلك هذا الحديث، حيث إن المؤمنة حينما تترك الصلاة والصيام أثناء حيضها لا إثم عليها، لكن الإيمان قد نقص من هذا الوجه. بيان ذلك أنه قد علمنا أن العمل الصالح من الإيمان، أليس كذلك؟ والصلاة والصيام عمل صالح، فلما تركتها المسلمة أثناء حيضها فإنها تكون قد تركت جزءا من الإيمان، فيكون إيمانها قد نقص من هذا الوجه بالنسبة لها لو صلت، أو بالنسبة لغيرها من المصليات الصائمات. إذن ينبغي أن نفهم هذا الحديث على وجهه. ومما يدل على نقصان الإيمان بالمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقل مثل هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، في أدلة أخرى دلت على نقصان الإيمان في المعنى. بل أقول إن كل دليل دل على زيادة الإيمان فإنه دليل على نقصان الإيمان أيضا بدلالة التلازم. وجه ذلك أنه ما من شيء يزيد إلا وهو ينقص، كل ما كان قابلا للزيادة فإنه قابل للنقصان. ولذا أخرج الخلال عن الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك سفيان ابن عيينة أخرج عنه الآجري في الشريعة، أنهما قالا: ما من شيء يزيد إلا وهو ينقص. إذن ثبت عندنا بأدلة الكتاب والسنة أن الإيمان يزيد وينقص، وهكذا كان الأمر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو العباس تقي الدين رحمه الله في كتاب الإيمان: وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه، يعني في الإيمان، عن الصحابة، ولم يعلم فيه مخالف من الصحابة. ثبت لفظ الزيادة والنقصان في الإيمان من كلام عمر رضي الله عنه، ومن كلام ابن رواحة، ومن كلام معاذ، ومن كلام أبي هريرة، ومن كلام عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه. فإنه قد أخرج ابن أبي شيبة والآجري وغيرهما عنه بإسناد صحيح، أعني عن عمير بن حبيب الخطمي، وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه، قال: الإيمان يزيد وينقص بهذا اللفظ. الإيمان يزيد وينقص. قلنا هكذا يقول الراوي، قلنا: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا نسينا وغفلنا وضيعنا فذلك نقصانه. ويدل على زيادة الإيمان ونقصانه أيضا إجماع السلف الصالح، وهذا إجماع قطعي لا شك فيه، نقل هذا الإجماع كثير من السلف من أهل العلم ومن أهل السنة من المتأخرين، فهو أمر قطعي لا شك فيه عن السلف الصالح. ولو لم يكن ثمة دليل يدل على زيادة الإيمان ونقصانه إلا ما يحسه الإنسان من نفسه لكفى بذلك دليلا. كل إنسان يدرك أن إيمانه ليس شيئا ثابتا قارا لا يختلف بحال، بحيث يكون على إيمان واحد في كل الأحوال. الأمر ليس كذلك، كل إنسان يعلم من نفسه أنه تارة يزيد إيمانه ويعظم، حتى إنه لو دعي إلى أي واجب لأجاب، حتى إنه لو دعي إلى أن يجاهد في سبيل الله ويفدي هذا الدين بروحه فإنه سيقدم ولا يبالي، وتارة يضعف عن ذلك حتى إنه لو ربما دعي إلى واجب من الواجبات لكان منه النقص والتقصير. كلنا نعلم أحوالنا التي كنا عليها في رمضان والذي صرنا إليه بعد ذلك، هذا أمر محسوس لا يشك فيه إنسان. إذن الإيمان يزيد وينقص. ما وجه زيادة الإيمان ونقصانه؟ لأهل العلم في هذا الباب كلام كثير، مرجعه إلى أمرين: زيادة الإيمان ونقصانه من جهة أمر الرب سبحانه وتعالى، وزيادة الإيمان ونقصانه من جهة فعل العبد. أما الأمر الأول فالكلام فيه كثير والوقت يقصر عن تفصيله، إنما الأهم الآن الكلام عن زيادة الإيمان ونقصانه باعتبار فعل العبد، وهذا عبر عنه السلف الصالح رحمهم الله بقولهم: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يزيد الإيمان بالطاعة، واعلم يا رعاك الله أن الطاعة تنقسم إلى قسمين، وبعض الناس يظن الطاعة شيئا واحدا، كلا، بل هما أمران، بل هي أمران. أولا فعل الحسنات، وثانيا ترك السيئات احتسابا. أما فعل الحسنات فالمراد بذلك فعل ما أمر الله عز وجل به ورسوله عليه الصلاة والسلام أمر إيجاب أو أمر استحباب، كل ذلك داخل في الحسنات. وزيادة الإيمان من هذه الجهة تتفاوت بحسب بعض الاعتبارات، يتفاوت الشأن في زيادة الإيمان بحسب حسن الحسنة، وبحسب جنس الحسنة، وبحسب كثرة الحسنات. أما من جهة حسنها فإن حسن الحسنة من جهتي الإخلاص والمتابعة، فكلما كان الإنسان أكثر إخلاصا في طاعته كانت زيادة الإيمان أعظم، وكلما كان أكثر متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في حسنته فإن زيادة الإيمان تكون بطاعته أعظم. أما من حيث جنسها فكلما كانت الحسنة أفضل الأصل أن زيادة الإيمان بذلك أكثر. وأما من حيث كثرتها فقد علمنا أن الطاعات من الإيمان، وبالتالي فكلما عمل الإنسان طاعة فقد زاد إيمانه، وبالتالي زيادة الإيمان بحسنتين أعظم من زيادته بحسنة، وهكذا. أما من الجهة الأخرى فإن الإيمان يزيد بماذا؟ بترك السيئات احتسابا. ولاحظ أنني أقول احتسابا ليشمل ذلك أمرين، الاحتساب يكون بشيئين، بالقصد والإخلاص. أما القصد فبأن يقصد إلى ترك الحسنة، فخرج من هذا الترك الذي يرجع إلى الغفلة عن السيئة، فإن التروك على هذا الوجه ليست أفعالا فضلا عن أن تكون حسنات، إنما المقصود أن يقصد الإنسان إلى ترك السيئة بحيث يشرف عليها أو يتمكن منها، ثم بعد ذلك ينصرف عنها، بشرط وهو الثاني الإخلاص، أن يكون هذا الترك لوجه الله عز وجل، فلو ترك مراءة للناس لم يكن هذا حسنة، لو ترك لأجل حفظ عرضه عن أن يتكلم الناس فيه فهذا ليس حسنة، وإن كان على التحقيق أيضا ليس بسيئة. إذن هذا هو ما يتعلق بزيادة الإيمان بترك المعصية. ولاحظ يا رعاك الله أن هذا الباب يتفاوت فيه الشأن في زيادة الإيمان بحسب قوة الداعي إلى المعصية وضعفه، فكلما قوي الداعي إلى المعصية كانت زيادة الإيمان بتركها أعظم. ولذا كم يزيد الإيمان إذا ترك شاب قوي عنده من الشهوة والنشاط ما عنده، حينما تدعوه امرأة ذات منصب وجمال فيعرض عن المعصية ويكف نفسه ويقول إني أخاف الله رب العالمين، لا شك أن الإيمان يكمل ويزداد بهذا أكثر من غيره. إذن كلما قويت الدواعي إلى المعصية كلما كانت زيادة الإيمان بتركها أعظم. أما ما يتعلق بنقصان الإيمان فإن الإيمان ينقص بالمعصية، والمعصية على وزان الطاعة تنقسم إلى قسمين، وبعض الناس يظن أن المعصية شيء واحد، كلا، المعصية إما فعل لمحرم أو ترك لواجب بلا عذر. أما فعل المحرم فإن المحرم كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم نهيا جازما، فلا شك إذن أن من اقتحم هذه المحرمات فإنه يكون بذلك قد نقص إيمانه. الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ونقصان الإيمان بالمعصية يعني بفعل المحرم يرجع إلى بعض الاعتبارات. أولا من حيث جنس المعصية، فالأصل أن ارتكاب الكبيرة أعظم إنقاصا للإيمان من ارتكاب الصغيرة. وثانيا من حيث كثرة المعاصي، لا شك أن نقصان الإيمان بفعل معصيتين أعظم من نقصان الإيمان بفعل معصية واحدة. ثالثا من جهة قوة الداعي إلى المعصية وضعفه، حيث كلما ضعف الداعي إلى المعصية كان نقصان الإيمان بفعلها أعظم. كلما ضعف الداعي إلى فعل المعصية كان نقصان الإيمان بفعلها أعظم. ولذا ثبت في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قال: شيخ زان، شيخ يعني كبير في السن، وأبونا شيخ كبير. قال: وملك كذاب، ملك ويكذب، الداعي والدافع إلى الكذب بالنسبة له ضعيف فكان ذنبه أعظم. قال: وعائل مستكبر، عائل فقير، فقير ومع ذلك يتكبر، الداعي إلى الكبر بالنسبة له ضعيف. إذن كلما ضعف الداعي إلى المعصية كان نقصان الإيمان وأثر المعصية أعظم. الأمر الرابع يكون نقصان الإيمان بفعل المعصية أعظم بحسب التهاون بها، بحسب التهاون بها. كلما كان الإنسان أشد تهاونا بالمعصية في إتيانها كلما كان نقص الإيمان بفعلها أعظم. شتان بين من يقدم على المعصية وهو خائف وجل، يقدم رجلا ويؤخر أخرى، وآخر يقدم ولا يبالي كأنه يشرب الماء. شتان بين أثر هذه المعصية على الإيمان في الحالتين. الأمر الخامس يتفاوت نقصان الإيمان بفعل المعصية بحسب المجاهرة بها، فالمجاهرة أمرها عظيم وأثرها كبير حتى إنها مؤثرة جدا في نقصان الإيمان. وعلى هذا فمن من ابتلي بشيء من هذه القاذورات والمعاصي فليستتر بستر الله، وحذاري حذاري من المجاهرة، فإن من كان مجاهرا بمعصيته كان بعيدا عن رحمة الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. الأمر السادس يختلف نقصان الإيمان أو يتفاوت بفعل المعصية بحسب الإصرار عليها، فكلما أصر الإنسان على المعصية والإصرار هو المداومة والثبات على المعصية وعدم التوبة منها، يصر ويستمر يباشرها باستمرار، أو حتى إذا ما تيسرت له فإنه ينوي فعلها متى ما تيسرت، هذا يعتبر مصرا، وأثر الإصرار عظيم، حتى إن الإصرار قد ينقل الصغيرة من كونها صغيرة إلى كونها كبيرة. إذن هذه اعتبارات ستة لها أثر في عظم نقصان الإيمان بفعل المحرم. وفي مقابل هذا فإن نقصان الإيمان يكون بترك الواجب. واعلم يا رعاك الله أن ترك الواجب كما قد علمنا قبل قليل ينقسم من هذه الجهة إلى قسمين: ترك صاحبه ملوم وترك صاحبه غير ملوم. أما الترك الذي صاحبه غير ملوم فيرجع إلى أمرين: ترك الواجب بعذر وترك المستحب. ترك الواجب بعذر وترك المستحب. أما ترك الواجب بعذر فقد مر بنا قبل قليل في شأن الحائط، أليس كذلك؟ نص النبي صلى الله عليه وسلم على نقصان إيمانها لأنها تركت واجبا، فكان هذا نقصا في إيمانها وإن كانت غير ملومة، وإن كانت غير ملومة، أليس كذلك؟ كذلك الشأن في ترك المستحب، سواء كان هذا بعذر أو بغير عذر، فإن من ترك المستحب فقد ترك قدرا من الإيمان، فنقص من حيث كونه لو فعله لزاد، وإن كان ماذا؟ غير ملوم، وإن كان غير ملوم. أما القسم الثاني فهو ترك للإيمان وصاحبه ملوم، وهو ترك الواجب بلا عذر، ترك الواجب بلا عذر. هذا اجتمع فيه الأمران: اللوم والإثم مع نقصان الإيمان. ونقصان الإيمان ها هنا يتفاوت بحسب جنس الواجب، كلما كان الواجب أعظم وكلما كان في الشريعة أفضل كان نقص الإيمان بتركه أكبر. هذا فيما يتعلق بزيادة الإيمان ونقصانه. أنتقل بعد ذلك إلى الأساسي أو الأصل الثالث، وهو أن إيمان المؤمنين متفاوت، إيمان المؤمنين متفاوت. لاحظ هنا يا رعاك الله أن من أهل العلم من يدرج الكلام في الأصل الثالث أثناء كلامه في الأصل الأول، بمعنى من أهل العلم من يبحث زيادة الإيمان فيجعلها في شقين: زيادة الإيمان ونقصانه بالنسبة للمؤمن، وزيادة النقصان وزيادة الإيمان ونقصانه بالنسبة للمؤمنين، بالنسبة للمؤمن وبالنسبة للمؤمنين. والذين جعلوا قسما ثالثا أو عفوا أساسا ثالثا قالوا زيادة الإيمان ونقصانه في الأصل الثاني تتعلق بالمؤمن، يعني يزيد الإيمان وينقص بالنسبة للمؤمن في نفسه، تارة يزيد إيمانه وتارة ينقص. والأساس الثالث متعلق بالزيادة والنقصان باعتبار المؤمنين، يعني بعضهم أعظم إيمانا من بعض، ليسوا سواء. وعلى كل حال التقسيم اعتباري. وفي جعل الأسس ثلاثة زيادة في الإيضاح. إذن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن المؤمنين ليسوا على درجة واحدة، وها هنا يخطئ من يقول إن المؤمنين في إيمانهم سواء، أو إن المؤمنين في أصل إيمانهم سواء. لا هذا ولا هذا صواب، بل التفاوت حاصل في أصل الإيمان وكماله. أرأيت يا رعاك الله إلى تصديق أبي بكر رضي الله عنه بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، أهو كتصديق الواحد منا؟ إذن أصل الإيمان يتفاوت، ناهيك عن كماله. إذن من الخطأ البين ما تقوله المرجئة إن المؤمنين في إيمانهم سواء، كأنهم أسنان المشط كلهم على درجة واحدة، ليس الأمر كذلك. الحق الذي لا شك فيه أن الناس متفاوتون تفاوتا عظيما في إيمانهم. دل على هذا ما ثبت في صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم إذ عرض علي الناس وعليهم قمص. هذه رؤيا منامية يحكيها لنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، ورؤيا الأنبياء وحي وحق. قال: بينما أنا نائم إذ عرض علي الناس وعليهم قمص. قمص جمع قميص، والقميص مثل هذا الذي تلبسه، هذا الذي نسميه اليوم الثوب. قال: منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك. الثدي جمع ثدي. تخيل أن يلبس إنسان ثوبا طوله إلى هذه الدرجة، سبحان الله العظيم. قال: ومنها ما يبلغ دون ذلك، أقل من هذا. إذن هذا ثوب غاية في ماذا؟ في القصر. قال: وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. يعني ثوبه طويل حتى إنه يسحب في الأرض. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال ماذا؟ الدين. إذن الناس بينهم كما بين السماء والأرض من حيث الإيمان، فمنهم من إيمانه ضعيف جدا كشأن ثوب يلبسه الإنسان لا يبلغ إلا إلى هذا الحد، والباقي غير مستور. وإنسان إيمانه إيمان واسع كحال عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن المؤمنون في إيمانهم ماذا؟ متفاوتون، ليسوا سواء، لكنهم في الجملة يرجعون إلى ثلاث درجات. وهذا الموضوع موضوع علمي عملي، لا ينبغي أن يقف الإنسان فيه عند حد العلم، بل ينبغي أن يسري ذلك إلى العمل، بحيث ينظر الإنسان في نفسه: يا ترى في أي درجة هو؟ هذا أمر مهم وعظيم. المؤمنون على ثلاث درجات، جمعها قول الله عز وجل في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم، انتبه، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إلى هذه الدرجات الثلاث يرجع المؤمنون في الجملة. الدرجة الأولى درجة الظالم لنفسه، وهذه التي تسمى عند أهل العلم بدرجة أصل الإيمان، وبعضهم يقول درجة الإيمان المجمل، وبعضهم يقول درجة مطلق الإيمان. درجة مطلق الإيمان، مطلق الشيء أصله أو أي شيء منه أو أدنى شيء فيه، هذا يسمى إيش؟ مطلق الشيء. وهذه مسألة أظن أننا تعرضنا لها في درس ماض. وأصحاب هذه الدرجة يرجعون إلى طائفتين: الأولى وهي عامة أهل هذه الدرجة هم الفساق أصحاب الكبائر. هؤلاء معهم إيمان خرجوا به من الكفر وسلموا من الخلود في النار، لكنهم تاركون لبعض الواجبات وفاعلون لبعض المحرمات. هؤلاء معهم أصل الإيمان أو مطلق الإيمان، هؤلاء الذين يسمون بالفساق أو يسمون أصحاب الكبائر، عندهم إيمان يمنع من الخلود في النار، وليس عندهم الإيمان الذي يمنع من دخولها. انتبه. قال ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين: الإيمان إيمانان، الإيمان إيمانان، إيمان يمنع من الخلود في النار، وإيمان يمنع من دخول النار. أما الذي يمنع من الخلود في النار فهو ماذا؟ هذه الدرجة، أصل الإيمان أو مطلق الإيمان، هذه تمنع من الخلود في النار. أما أهل الدرجات العلى كمل المؤمنين فهؤلاء أهل الإيمان المطلق، إيمانهم يمنعهم برحمة الله عز وجل من دخول النار. وهؤلاء هم أهل المعاصي والذنوب الذين جاءت الأدلة بالوعيد في شأنهم. هؤلاء دلت على ثبوت هذه الدرجة في حقهم أدلة كثيرة، ومنها ما مر بنا في أحاديث الشفاعة، وفيها أن الله سبحانه وتعالى يقول: أخرجوا من النار من قال في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، من كان في قلبه مثقال برة من إيمان، إلى غير ذلك مما جاء في الأحاديث. هؤلاء أهل هذه الدرجة، معهم إيمان ضعيف. هؤلاء هم الذين جاء ذكرهم في الآية في قوله: فمنهم ظالم لنفسه. ويدخل في درجة الإيمان المجمل أو أصل الإيمان أو مطلق الإيمان طائفة أخرى، هم من أسلم حديثا ولما تدخل حقائق الإيمان في قلبه. هؤلاء وإن كانوا قلة أو وجودهم شيء نادر إذا ما قورن بأهل الدرجة أو بأهل القسم الأول، لكنهم داخلون في أهل هذه المرتبة، معهم أصل الإيمان، معهم إيمان مجمل، ولا يمكن أن نجعلهم ماذا؟ من أهل الكبائر. وهؤلاء الذين جاء فيهم قول الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. العادة أو الغالب، ليس دائما لكنه الغالب، أن من يدخل من الكفار في الإسلام يكون عنده ماذا؟ إيمان ضعيف جدا، لكنه يزداد على مر الأيام والليالي بازدياد الطاعة بازدياد التعلم، لكن في الوقت المبكر تجد أن إيمانه ماذا؟ ضعيف، حتى إنه إذا ابتلي بمن يشككه ربما شك وربما ارتد والعياذ بالله، وإن عوفي فإنه يثبت حتى يحسن إيمانه. كل أولئك داخلون في مرتبة مطلق الإيمان أو أصل الإيمان. الدرجة الثانية هي درجة الإيمان الواجب، وإن شئت فقل درجة كمال الإيمان الواجب. أصحاب هذه الدرجة هم الذين جاءوا في الآية في قوله تعالى: ومنهم مقتصد. أهل هذه الدرجة أتوا بأصل الإيمان الذي خرجوا به من الكفر فصاروا مسلمين، ثم إنهم أتوا بجميع الواجبات وكفوا عن جميع المحرمات، وإن زلت بهم القدم بادروا إلى التوبة. هؤلاء أهل الإيمان الواجب، لكنهم ما زادوا على هذا شيئا وما نقصوا من هذا شيئا. هؤلاء معهم كمال الإيمان الواجب. والدرجة الثالثة هم الذين أتوا بما أتى به أهل الدرجة الأولى من أصل الإيمان، وزادوا على هذا بما أتى به أهل الدرجة الثانية من فعل الواجبات والكف عن المحرمات، وزادوا على هذا فعل المستحبات والكف عن المكروهات والمشتبهات وفضول المباحات. هؤلاء أهل الدرجات العلى أتوا بالواجب وزادوا عليه المستحب، وكفوا عن المحرمات، وكفوا أيضا عن المكروهات والمشتبهات التي ليست بحرام بين وليست بحلال بين، وكذلك عن فضول المباحات. فضول المباحات كل مباح لا يستعان به على أمر الآخرة، هذا يسمى عند العلماء بماذا؟ بفضول المباحات. هؤلاء لظنهم بأعمارهم وأوقاتهم لا تجدهم يأتون بمباح إلا وهم يعلمون أنه يوصل إلى مرضاة الله عز وجل ويكون زادا إلى الدار الآخرة. حتى لو إنهم أكلوا أو شربوا، حتى إنهم لو ناموا، فإنهم يحتسبون ذلك ليكون لهم عونا على طاعة الله عز وجل، فتنقلب المباحات في حقهم إلى شيء يثابون عليه، كما قال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. أهل هاتين الدرجتين يطلق عليهما عند أهل العلم درجة، يطلق عليهم أهل درجة الإيمان الكامل، على تفاوت في هذا الكمال بين أن يكون كمالا واجبا أو كمالا مستحبا، كما يطلق عليهم أهل درجة الإيمان المطلق. الإيمان المطلق، أهل الدرجة الأولى أهل درجة مطلق الإيمان، أهل الدرجة الثالثة والرابعة أهل الإيمان المطلق، وهؤلاء المقتصدون والسابقون بالخيرات. وقد جمعهما الله عز وجل في الحديث القدسي المعروف بحديث الأولياء: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه درجة الإيمان الواجب: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. هذه درجة كمال الإيمان المستحب. ينبغي أن تعلم يا رعاك الله الفرق بين أهل الدرجة الأولى وأهل الدرجة الثانية والثالثة. أولا من جهة الإطلاق، فأهل الدرجة الأولى قلنا هم أهل مطلق الإيمان، وأهل الدرجة الثانية والثالثة هم أهل درجة الإيمان المطلق. أيضا من حيث الوعد والوعيد، فأهل الدرجة الأولى الذين هم أهل الكبائر هم أهل الوعيد، وأهل الدرجة الثالثة الثانية والثالثة هم أهل الوعد. فما جاء من نصوص الوعد على الإيمان ومدح أهله فإنما يراد به أهل المرتبتين الثانية والثالثة. هل أهل المرتبة الثانية داخلون في نصوص الوعد؟ نعم دون شك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما أخرج الإمام أحمد والنسائي في الكبرى بإسناد جيد، قال عليه الصلاة والسلام: من عبد الله لا يشرك به شيئا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان واجتنب الكبائر دخل الجنة، أو قال فله الجنة، شك الراوي. لاحظ معي أن هذا الحديث تناول من؟ تناول أهل المرتبة الثانية. أتى صاحب هذه المرتبة بأصل الإيمان وزاد على هذا فعل الواجبات والكف عن المحرمات، فكان من أهل الوعد، قال دخل الجنة أو قال فله الجنة. فإذا ثبت هذا في حق أهل المرتبة الثانية فأهل المرتبة الثالثة من باب أولى. ثم اعلم يا رعاك الله أننا وإن قلنا إن تفاوت المؤمنين يرجع في الجملة إلى هذه الدرجات الثلاث، فإن هذا الرجوع رجوع أو إن هذه المراتب مراتب إجمالية، بمعنى أصحاب كل مرتبة متفاوتون فيها أيضا تفاوتا عظيما. ولذا تأمل في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أين محلهما من هذه المراتب؟ أجيب، في المرتبة الثالثة دون شك، ومع ذلك فإنهما متفاوتان، فأبو بكر أعظم إيمانا من عمر رضي الله عن الجميع. وبالتالي تفهم أن أصحاب هذه المراتب متفاوتون تفاوتا عظيما. إذن ينبغي أن يكون الإنسان حسيب نفسه وأن يكون شاهدا على نفسه، فيعلم أين هو، في أي مرتبة يكون، أهو من أهل الوعد أو هو من أهل الوعيد، هل هو قد حصل مرتبة الإيمان المطلق أو هو دون ذلك قد أتى بمرتبة مطلق الإيمان. ومثل هذا الأمر ينبغي أن يكون من المسلم على ذكر، وأن يكون شأنه في هذه الحياة الحرص على الترقي، أن يكون شأنه الحرص على الترقي والزيادة. ينبغي أن يكون في كل يوم عند الإنسان همة في الارتقاء والارتفاع، ينبغي أن يحرص على أن يزداد إيمانه وأن لا يستوي يوماه، فإن من استوى يوماه فهو مغبون، من استوى يوماه فهو مغبون، من كان اليوم وأمس وقبل أمس سواء، لا زيادة ولا توبة ولا كف عن المحرمات، فليعلم أنه مغبون، وربما يندم في الوقت الذي لا ينفع الندم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل. لا فرق عندنا بين الإيمان والدين. نعم. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، هذا هو الأصل الأول ومضى الكلام فيه. نعم. وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الأصل الثاني. وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة ولا يسلبون. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن مسألة مفرعة عما سبق الكلام عنه، ألا وهي مسألة مرتكب الكبيرة. ما حكم مرتكب الكبيرة؟ مذهب أهل السنة والجماعة يتلخص ويتخلص في أمور أربعة. أولا، أن الذنوب والمعاصي منقصة للإيمان وصاحبها على خطر عظيم. ثانيا، أن مرتكب المعاصي والكبائر لا يكفر، إنما هو فاسق فحسب. ثالثا، أن مرتكب الكبائر في الآخرة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. رابعا، إن شاء الله تعذيبه فإنه لا يخلد في النار، بل مآله إلى الجنة. هذه الأمور الأربعة بها يتلخص مذهب أهل الإيمان، إذ في الباب كلام كثير لكن لخصت لك خلاصته. ويتخلص به مذهب أهل السنة والجماعة عن مذهب المخالفين، سواء الذين نحوا منح الغلو وهم الخوارج والمعتزلة، وهؤلاء يسمون أهل الوعيد أو القائلون بالوعيد، يسمون أيضا بالوعيدية. وفي مقابل ذلك تخلص مذهب أهل السنة والجماعة عن أدران مذهب الإرجاء وأهله المرجئة. مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وسط، وسطيته مستفادة من أدلة الكتاب والسنة والجمع والتأليف بينها ولزوم منهج السلف الصالح. الأمر الأول أن المعاصي والذنوب منقصة للإيمان وأثرها عظيم وهي ذات خطر، وهذا أظهر وأشهر من أن يحتاج إلى تنبيه أو إطناب في الاستدلال عليه. مر بنا قبل قليل أن الإيمان ينقص بالمعصية، وأن هذه المعاصي أثرها عظيم، والله جل وعلا قد توعد بالنار من عصاه وتعدى أمره ففعل ما نهى وترك ما أمر. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن امرأة عذبت في النار في هرة حبستها، لا هي بالتي أطعمتها ولا هي بالتي أطلقتها حتى تأكل من خشاش الأرض، فما ظنك بذنوب أعظم من هذه؟ وأخطر ما في المعاصي أنها قد تنقل الإنسان من صغير إلى كبير، حتى إنها قد تكون سببا في الانسلاخ من الإيمان بالكلية، وهذا أمر عظيم لا يتنبه له إلا الموفقون. كان بعض السلف يقول: أنتم تخافون الذنوب وأنا أخاف الكفر. وكان بعضهم يقول، ونقل هذا شيخ الإسلام ابن القيم في عدد من كتبهما، كان بعض السلف يقولون: المعاصي بريد الكفر. وروى هذا أبو نعيم في الحلية عن أبي حفص النيسابوري رحمه الله: المعاصي بريد الكفر. البريد ما يوصل الشيء، قد تكون المعاصي موصلة وسلما إلى الوقوع في الكفر والعياذ بالله. فإنه قد يعلو الران على القلوب بسبب ما يكسب الإنسان من الذنوب، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قد يسود القلب لأنه إذا فعل معصية نكتت فيه نكتة سوداء، فإذا تاب وأناب صقل وتنظف قلبه، وإن أتى بذنب ثان كانت نكتة أخرى، وهكذا حتى يصبح مربادا مظلما كالكوز مجخيا كالكأس إذا قلبته على فمه لا يمكن أن يدخله خير، كما أن هذا الكأس لا يدخل فيه قطرة ماء ولو صببت عليه بحار الأرض، كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إذن الذنوب والمعاصي شأنها عظيم وأثرها في نقصان الإيمان والتوحيد كبير. الأمر الثاني أنها على عظم شأنها إلا أنها لا توجب الكفر، فصاحب الكبيرة ليس بكافر إنما هو فاسق فحسب. وهذا المذهب أو هذا القول هو الحق الذي لا شك فيه، وأجمع عليه السلف الصالح كما سيأتي الاستدلال عليه إن شاء الله. الأمر الثالث أنه في الآخرة تحت المشيئة، تحت مشيئة الله عز وجل، بمعنى إن شاء الله عذب صاحب الكبيرة وإن شاء عفى عنه. ولاحظ يا رعاك الله ها هنا أمرين: أننا حين نقول إنه تحت المشيئة، فالمقصود أنها المشيئة المقترنة بالحكمة، ليتميز مذهب أهل السنة عن مذهب نفاة التعليل المبتدعة. الأمر الثاني أننا حين نقول إن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة، فذلك بالنظر إلى كل فرد فرد، أما بالنسبة إلى مجموع أهل الكبائر، يعني بالنسبة لمجموع العصاة، فإنه لا بد من دخول طائفة من العصاة النار. هذا أمر قطعي لا شك فيه، بمعنى لا يقال إنه يمكن في الآخرة أن يعفى عن جميع العصاة فلا يعذب أحد من العصاة في النار، هذا لا يقال به البتة. ومن قال به فقد كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان يعلم ما قال، فإنه قد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث الشفاعة وغيرها أن أهل الكبائر منهم من يدخل النار فيخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو بمحض رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. إذن لا بد من دخول ماذا؟ طائفة من العصاة النار، وهذا مما يوجب الخوف والوجل، فما يدريك يا عبد الله أن تكون منهم. الأمر الرابع أن مرتكب الكبيرة إن أنفذ الله وعيده ولم يعفو عنه فإنه لا يخلد في النار. دخول العاصي النار دخول مؤقت لا مؤبد، انتبه، دخول العاصي النار، عافاني الله وإياكم منها، دخول مؤقت لا مؤبد، إنما التأبيد شأن الكفار للعصاة. لكن تنبه يا رعاك الله إلى أن هذا لا يهون من الأمر، حينما نقول إن دخوله دخول مؤقت بمعنى أنه إلى مدة وأمد ثم يؤول أمره إلى الجنة، فإن هذا ليس فيه تهوين من الأمر. فكم الوقت الذي قد يعذب هذا الإنسان فيه في النار؟ الله أعلم. والله عز وجل حذرنا من عذاب عظيم، والعظيم إذا عظم الشيء فهو عظيم. إذن نحن لا نقوى على نار مشتعلة في عود صغير أن تصيبنا ثانية واحدة، فكيف بنار تلظى أعظم من نار الدنيا؟ والله أعلم كم يبقى الإنسان فيها. أسأل الله عز وجل أن يعيذني وإياكم من النار. إذن هذه أمور أربعة يتلخص ويتخلص فيها مذهب أهل السنة والجماعة عن أدران مذاهب المبتدعة، والأدلة على هذا كثيرة جدا. أشار المؤلف رحمه الله إلى آيتين تدلان على ذلك. أما الأمر الأول فأدلته معلومة وأشرت إلى شيء منها، نبقى في الثاني والثالث والرابع. هذه الأدلة لكثرتها يمكن أن نجعلها في مجموعات، يندرج تحت كل مجموعة أدلة كثيرة، مما يدل على عدم كفر العاصي، وأنه في الآخرة تحت المشيئة، وأنه إن دخل النار فلا يخلد فيها، ما يأتي. أولا ما ثبت في الأدلة من أن الموحد سيدخل الجنة. وانتبه، إذا قلنا إن الموحد، وكلمة الموحد تشمل مرتبة مطلق الإيمان والإيمان المطلق، وعليه حتى أهل مطلق الإيمان يندرجون تحت قولنا موحد. وانتبه إلى أن دخول الجنة، حينما نقول دخول الجنة قد يكون دخولا أوليا وقد يكون دخولا مآليا، سيدخل الجنة ولا بد كل موحد، ولكن قد يدخل مع أول الداخلين من أول وهلة كحال المتقين، وقد يكون دخولا مآليا إذا عذب في النار عذابا مؤقتا فسيدخل بعد ذلك الجنة، ومر بنا ذكر أدلة على هذا الأمر. مما يدل على ذلك ما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري وغيره من حديث عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فبشرني أن من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: قلت وإن زنى وإن سرق. لاحظ التنصيص على المعاصي والكبائر مع ثبوت هذا الوعد. قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. بل في رواية في الصحيحين: قلت يا جبريل وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قلت وإن زنى وإن سرق، قال نعم وإن شرب الخمر. وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أيضا قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال عليه الصلاة والسلام: من مات من أمتي من قال لا إله إلا الله ومات على ذلك دخل الجنة. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق. لاحظ أن السؤال في الرواية الأولى كان من النبي صلى الله عليه وسلم، والآن من أبي ذر. قال وإن زنى وإن سرق، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. إذن هذا الدليل وغيره كثير، أو هذه الأدلة وغيرها كثير، دلت على أن الموحد يدخل الجنة ولا بد، وبالتالي فليس بكافر ولا يخلد في النار، لأن الكفار لا يخرجون من النار، قال تعالى: وما هم بخارجين من النار. ثانيا الأدلة التي دلت على أن الموحدين لا يخلدون في النار، وهذا قد دل عليه ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، والحديث طويل فيه ذكر الشفاعة، وفي آخره يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يأذن له في من قال لا إله إلا الله، فيقول الله جل وعلا: وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. ثالثا الأدلة التي تدل على أن أصحاب المعاصي والكبائر تحت المشيئة، ومن ذلك قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الصحيحين من حديث عبادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى بذلك فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ولو كان كافرا ما كان الأمر كذلك. رابعا الأدلة التي دلت على ثبوت الشفاعة في الآخرة. أليس قد مر بنا جملة من الأدلة على ثبوت الشفاعة في الذين دخلوا النار، أو في الذين استحقوا النار فلم يدخلوها بهذه الشفاعة؟ ولو كان صاحب الكبيرة كافرا لم تكن له شفاعة، قال جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال الله عنهم: فما لنا من شافعين. رابعا أو خامسا، خامسا الأدلة التي دلت على ثبوت القصاص والحدود لمرتكبي بعض الكبائر. أليس قد ثبت في شريعتنا أن من ارتكب بعض الكبائر قد يجلد وقد يقطع وقد يغرب؟ أليس كذلك؟ ولو كان مرتكب الكبيرة كافرا لوجب قتله بكل حال. أليس في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه؟ أجيبه. إذن لو كان مرتكب الكبيرة كافرا بارتكابه المعصية لوجب قتله بكل حال. وما أصبح عندنا ماذا؟ حدود متفاوتة هي دون القتل. لكن قد يقول قائل: وماذا أنت فاعل في ثبوت القصاص وفي ثبوت القتل في بعض الحدود كالرجم، فهل هذا يعني أن مرتكبها قد كفر؟ الجواب لا قطعا، بدليل أن القاتل إذا كان القصاص منه، أو أن الزاني المحصن إذا رجم، أيعامل بعد قتله معاملة الكفار أم معاملة المسلمين؟ أجيبوا يا جماعة، بالنص والإجماع يعامل معاملة المسلمين، فيكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له بالرحمة، ولو كان كافرا ما كان شيء من ذلك. سادسا، الأدلة التي دلت على ثبوت الأخوة الإيمانية مع التصريح بارتكاب الكبائر، ومن ذلك ما ذكر المؤلف رحمه الله، فإنه أورد آيتين، قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هذه الآية قال الله جل وعلا قبلها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ثم قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. بمعنى أنه لو عفى ولي القتيل عن القاتل على أن يدفع مقابلا لذلك، فواجب على القاتل أن يدفع إليه ويؤدي له بإحسان ولا يماطل. فمن عفي له من أخيه شيء ماذا؟ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الشاهد أن الله جل وعلا جعل القاتل أخا لولي القتيل، ولو أنه كفر بقتله لانقطعت الأخوة، لا أخوة، أليس كذلك؟ إنما الأخوة بين المؤمنين، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقل مثل هذا في الآية الثانية التي أورد المؤلف رحمه الله، وهي قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. لاحظ، الاقتتال حصل ووصفهم بأنهم مؤمنين مع ثبوت البغي من أحدهما، فطائفة منهما قد يحصل منها البغي ولم تخرج عن كونها مؤمنة، لأنه قال: فإن بغت إحداهما، يعني إحدى الطائفتين المؤمنتين، ولو كان البغي والبغي ظلم كفرا لما ثبت وصف الإيمان. وقل مثل هذا في ختام السياق أو في الآية التي بعدها، قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت الأخوة بين ظالم ومظلوم حصل بينهما اقتتال. وقل مثل هذا في ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه برجل اسمه عبد الله ويلقب بحمار، كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أتي به شاربا فأمر بجلده، فقال رجل من الصحابة: لعنه الله، ما أكثر، وقف عند قوله أكثر، ما أكثر ما يؤتى به شاربا. إذن هذا وقع في كبيرة ووقعت منه كثيرا، ومع ذلك فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه، فإني ما علمت، يعني الذي علمت أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لم يثبت الله عفوا لم يثبت الرسول صلى الله عليه وسلم له مرتبة الإيمان فقط، بل أنه أيضا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه بعض الأدلة التي تدل على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، وأنه تحت المشيئة، وأنه إن دخل النار فإنه لا يخلد فيها. لعل هذا القدر فيه كفاية، ونكمل غدا إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.